بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته 3 أيام. بالنسبة إلى المرأة الذاكرة للوقت والناسية للعدد، قد تنسى المرأة عدد الحيض، عدد الأيام التي يأتيها فيها الحيض، تنسى العدد. عجبا، كم؟ هل هو 5؟ هل هو 7؟ هذه لا يخلو حالها، إما أن تتذكر أول الحيض، وإما أن تتذكر آخر الحيض، إما أن تعرف أول يوم وتنسى كم يوم جاءها، تتذكر في اليوم الفلاني في يوم السبت جاءها الحيض، لكن كم يوم عجبا ما تدري. وأما أن تتذكر آخر الحيض يوم الخميس تتذكر، فهنا لا يخلو حالها من هذين الاحتمالين. إذا تذكرت أول الحيض يوم السبت، فماذا تجعل؟ تجعل حيضها السبت والأحد والاثنين 3 أيام، تكمله 3 أيام. لماذا؟ هذه الأيام يقينا أنها حيض، هذه الأيام يقينا هي حيض، هي متيقنة أنها الآن يحصل لها اليقين بأنها حيض، فما زاد على هذه الأيام، ما زاد على هذه الأيام تجعله استحاضة، فتكمل حيضها 3 أيام، وما زاد على الأيام 3 تجعلها ماذا؟ تجعلها استحاضة، فتعمل عملا مستحاضا. واضح هذا؟ فإذا ذكرت هي ناسية للعدد، تذكرت أنه في يوم السبت جاءها الحيض، أما كم يوم هي لا تعلم، كم يوم جاءها العدد هي لا تعلم، فهنا تكمل 3 أيام، 3 أيام حيض قطعا يكون، وما زاد عليه تعمل عمل الاستحاضة. هذا من ناحية الابتداء. أما من ناحية الانتهاء في الآخر، ذكرت أنه في يوم الخميس انقطع عنها الحيض، يوم الخميس انقطع عنها الحيض، أما قبل كم جاءها الحيض هي لا تدري، قبل كم يوم جاءها هي لا تدري، فتجعل آخر يوم تجعله اليوم الثالث، معناه ترجع رجوعا، يوم الخميس، الخميس 1، ترجع إلى قبل الخميس ما هو؟ 4، بعد 3، فتجعل الخميس والأربعاء والثلاثة حيضا، تجعله حيضا، وما تقدمه تجعله استحاضة، معنى يترتب عليها حكم الاستحاضة. أيضا إذا كان هنا تجاوز تجعله استحاضة. فهمتم الآن؟ ففي البداية إن ذكرت تكمله 3 تجعله حيضا، وتعمل في البقية عمل الاستحاضة. إن ذكرت الآخر تجعل الأيام، تجعل اليوم الأخير 3 يوم، وما تبقى استحاضة. هذا واضح الآن؟ هذا حكمه. من ما فهمت؟ فهمتم أم لا؟ الثانية، المسألة الثانية، لو ذكرت الوقت، هي تعرف الوقت، جاءها ليلا، جاءها نهارا، جاءها في هذا الشهر، هي تعرف الوقت، لكن العدد ناسية للعدد، كم يوم جاءها ماتت. لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها، هي تعرف أول حيض متى؟ في يوم الفلاني، أول حيضها أكملته 3 أيام، معنى ذكرت أنه يوم السبت جاءها، لكن كم يوم جاءها ما تدري، ما تدري، فتجعل اليوم الذي تذكرته وتضيف إليه، يعني تكمله 3 أيام، فتجعل 3 أيام حيضا، وما تبقى استحاضة إلى تمام العشر، إلى تمام العشرة تجعلها استحاضة. أكملته 3 أيام، طبعا هنا تكمله 3 أيام من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، تتيقن أنه حيض 3 أيام، أما ما تبقى من الأيام تعمل فيه عمل مستحاضة فمن باب الاحتياط. وإن ذكرت آخره، ذكرت آخر حيضها، ذكرت آخر الحيض، آخر الحيض ذكرت أنه كما ذكرت لكم في المثال هو يوم الخميس، نهاية حيضها يوم الخميس، فماذا عليها أن تعمل؟ تجعله اليوم الثالث، يوم الخميس تجعله اليوم الخامس، وأما الأيام الباقية فتعمل فيها عمل المستحاضة، يعني يجب عليها إذا فاتها شيء قضاؤه حسب عمل المستحاضة. وإن ذكرت آخره جعلته نهاية، شوف تجعل هذا الآخر، جعلته نهاية الثلاثة، نهاية الثلاثة أيام، نهاية الثلاثة أيام، حتما نهاية الثلاثة أيام هي حيض، نهاية الثلاثة أيام تقطع بأنها حيض، نعم، جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان، أي زمان؟ الزمان السابق على الثلاثة، الزمان الذي سبق الأيام الثلاثة، ما تعمله المستحاضة. ما تعمله المستحاضة ماذا يعني يجب عليها؟ يعني في اليوم الذي تجعله آخر حيضها ماذا تفعل؟ يجب عليها أن تغتسل في اليوم الأخير، فيما إذا ذكرت أنه في البداية ذكرت يوم السبت جاءها أكملته، يوم السبت، الأحد، الاثنين، معناه إذا انتهى يوم الاثنين ماذا؟ يوم الثلاثاء ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الاغتسال. الآن ذكرت الآخر، ذكرت الآخر يوم الخميس، معناها الخميس هو الآخر، ها، فمعناه يجب عليها أن تغتسل يوم الجمعة. ففي اليوم الآخر لابد من الاغتسال، في كل مورد تحتمل فيه انقطاع الدم يجب عليها الاغتسال، يجب عليها الاغتسال. وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض. متى تغتسل للحيض؟ في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، انقطاع الدم، تفرض فيه انقطاع الدم، في الثلاثة الأولى يوم الأخير تفرض فيه انقطاع الدم، في الثلاثة الأخيرة في اليوم الأخير تفرض فيه انقطاع الدم، فيه الانقطاع. وتقضي صوم 10، صوم 10، شو صوم 10 أيام، تقضي صوم 10 أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت، يعني يقل، يقصر بمعنى يقل الوقت، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة. مثلا قد تتيقن المرأة أن عادتها 7 أيام، أو قد تتيقن، هي تعرف عادتها 7 أيام أو تعرف أن عادتها متيقنة، تعرف أن عادتها 5 أيام، تعرف أن عادتها 4 أيام، لكن جهلت في أي يوم من هذه الأيام حسب الفرض أنها جهلت، تعرف ما تعرف، ذكرت الوقت لكن نسيت العدد. ففي مثل هذا إذا تيقنت حينئذ لا احتياط، إذا في حالة اليقين لا يجب عليها الاحتياط إذا قصر عن 10 أيام، إذا قل عن 10 أيام. أما إذا لا استمر 10 أيام والحال أنها جاهلة في هذا العدد، فعليها من باب الاحتياط عليها ماذا؟ عليها أن تحتاط للعبادة 10 أيام، تقضي 10 أيام. لماذا؟ لأنه يفرض فيها استحاضة، لفرض الاستحاضة في هذه 10 أيام. ما لم يقصر، ما لم يقل، يقصر بمعنى يقل، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن 10 أيام. الثالثة، لو نسيتهما جميعا، نسيتهما جميعا يعني ماذا نسيت؟ نسيت الوقت والعدد. هذه ما هو حكمها؟ حكمها التخيير، هذه المرأة تكون مخيرة بينما ذكرناه سابقا من أنها تتحيض في كل شهر 7 أو 3 أيام أو 6 أيام، ذكرنا الروايات في الدرس السابق. هذه تكون مخيرة بالعمل في هذه بأحد هذه الأقوال، تكون مخيرة بالعمل بأحد هذه الأقوال. لو نسيتهما جميعا، فهذه أي هذه المرأة الناسية للوقت وللعدد تتحيض في كل شهر 7 أيام أو لماذا قلت تتخير هي مخيرة؟ قوله أو يفيد التخيير، لأنه يقول أو معناه هي مخيرة بين أن تجعل حيضها 7 أيام في كل شهر، أو تتخير فتجعل حيضها 6 أيام، أو تتخير مثلا 10 أيام من شهر و3 أيام من شهر آخر. هذه حسب ما ذكرنا، هاي حسب الأقوال المذكورة في هذه نفس المبتدأ، لأنها ناسية، حكمها حكم المبتدأ. لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر 7 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام، أو 10 يعني تجعل حيضها كم؟ تجعل حيضها 10 أيام من شهر و3 من آخر، تجعلها 3، هاي معناها تعمل في روايات، عمل روايات من آخر، ما دام الاشتباه، ما دام الاشتباه باقيا، ما دام أنها ماذا؟ ما دامت أنها ناسية للوقت وللعدد معا، هذا الاشتباه، ما دامت أنها ناسية للوقت وللعدد معا. وأما الأحكام، الآن نأتي إلى الأحكام، أحكام الاستحاضة، نأتي إلى أحكام الاستحاضة. وأما الأحكام فنقول دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرشف، نحن ذكرنا ما المقصود من الكرشف، قلنا الكرشف هو عبارة عن القطن الذي تضعه المرأة، هذا سابقا، الآن المسألة مختلفة. سابقا طبعا لا حياء في الدين بعد، لأنك مسؤول في يوم من الأيام تسأل، امرأة تأتي ما تسألك أنت مباشرة، ربما تسأل زوجتك، ربما تسأل أختك، ربما تأتيك بالكتابة، فحضر جنابك إذا ما تعرف الكرسف، ما تعرف شنو الجواب، مشكلة يصير. فلا حياء في الدين، هذه أحكام شرعية يبينها الشارع المقدس. الكرسف سابقا كانت النساء تستعمل في أيام حيضها هذه العملية، هناك خرقة تضع عليها قطن ثم تتحفظ بها. الآن يختلف، الآن جاهز، يعني الآن مصنوع جاهز إيرويز وغير إيرويز على كل حال، الأجنحة وغير الأجنحة موجود هذا. فنتكلم حول هذه النساء، وما زال بعض النساء لا سيما القرويات أو في الأماكن البعيدة هكذا تتحفظ، فحكمها هذا. الآن يثقب الكرسف ما معنى؟ يعني هي تضع القطن وتضع الخرقة تحت القطن ثم تتحفظ بها، قطعة من القماش تضعها. هذه لما يأتي دم الاستحاضة يأتيها دم، طبعا بعد أيام الحيض دم الاستحاضة أو قبل أيام الحيض أو ما زاد على أيام الحيض. قبل أيام الحيض معناه ماذا؟ إذا رأت الدم يومين، بعد أيام الحيض إذا تجاوز العشرة أيام، هذا لا يخلو حاله. أما أن يكون الدم كثيرا، الدم كثيرا بحيث ينفذ من القطنة إلى الخرق، هذا معناه يثقب الكرسف. هذا عبارة يثقب الكرسف لأنه وجد في رواية يثقب الكرسف، هناك رواية يثقب الكرسف موجود برواية، يعني الإمام يقولها مو حضرتكم، الإمام يقول الماضية، يعني الإمام يبين الحكم الشرعي. إلى الخرقة ينفذ من القطنة، تتشبع القطنة الموجودة، ليست قطنة صغيرة حتما القطنة كبيرة، فتنفذ من القطنة. الآن موجود بصورة هكذا طويلة القطن موجود، لكن مع ذلك ينفذ إلى الملابس الداخلية الأخرى. على كل، فدم الاستحاضة إما لا يثقب الكرسف، لا يثقب الكرسف، الآن عرفنا شنو لا يثقب الكرسف، معناه لا يسيل، فقط في القطنة موجود، لا ينزل من القطنة، لا يتعدى القطنة. إما لا يثقب الكرسف أو يثقبه، يعني يثقب الآن شو، لكنه من دون إسالة، تتشبع به القطنة لكن من دون إسالة، لا يفيض من هنا ومن هنا، لا ينزل من هنا ومن إيه؟ السيلان يسير يجري تجاوز أحسن، أو يثقبه، يثقب الكرسف ولم يسد بدون أو ولا يسير أو يسير. وفي الأول الآن إذا لم يثقب الكرسف، فيما إذا لم يثقب الكرسف هذه ماذا تسمى الاستحاضة؟ تسمى الاستحاضة الصغرى، حكمها ما إذا لم يسل هذا الدم ولم يثقب الكرسف، هذه تسمى الاستحاضة الصغرى. حكم الاستحاضة الصغرى، يعني هذه المرأة ما هي وظيفتها شرعا؟ شرعا ما هي الوظيفة؟ شرعا وظيفتها أولا أن تغير القطنة، يجب عليها تغيير القطنة، والشيء الثاني يجب عليها الوضوء لكل صلاة، يعني في صلاة الظهر والعصر لكل صلاة وضوء، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وضوء، لأنها تجمع الصلاتين بوضوء واحد، بل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وضوء واحد. هذا حكمها، انتبه إلى الأحكام لأنها متداخلة حتى تميز بين الأحكام. ففي الاستحاضة الصغرى حكمها ماذا؟ يجب تغيير القطنة، وثانيا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة وضوء. في الصغرى تسمى الصغرى. وفي الأول، الأول ما هو الأول؟ الأول فيما إذا لا يثقب، لا يثقب الكرسف، لا يثقب الكرسف، دم الاستحاضة لا يثقب الكرسف، في هذه الحالة ماذا يجب عليها؟ حكمها ماذا؟ يلزمها تغيير القطنة، هذا أولا، يعني يجب عليها أن تغير القطنة، تبدلها، لابد من التبديل وتجديد، تغيير مرة واحدة موري كلها، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، يجب عليها ماذا؟ أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. طبعا هذا الكلام ذكره المصنف هنا وذكره في المعتبر، له كتاب آخر اسمه المعتبر أيضا ذكره، أو للعلامة في المعتبر، العلامة في المعتبر ذكره. نعم. ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. وفي الثاني قطنة واحدة يجب عليها التجديد مرة واحدة، تغير القطنة مرة واحدة، لكن بالنسبة للوضوء بكل صلاة وضوء. وفي الثاني، الثاني يعبر عنه بالاستحاضة الوسطى. الاستحاضة الوسطى ما هو قوله أو يثقبه ولم يسل، يثقب الكرسف ولم يسل، هذا القسم الثاني، هذه يعبر عنها بالاستحاضة الوسطى. الآن ماذا يجب عليها هذه المرأة؟ يجب عليها أولا تغيير القطنة، تجديد الوضوء لكل صلاة، بالإضافة إلى ذلك تغيير الخرقة، هذا ثالث. ويجب عليها الغسل لصلاة الصبح. تغيير القطنة هذا واحد، تغيير القطنة، التجديد لكل الوضوء لكل صلاة، بالإضافة إلى ذلك تغيير الخرقة، تغير الخرقة مع ما هي غيرت القطنة الآن بعد ما في داعي للتغيير، مع ذلك مع تغيير القطنة، يعني مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة يلزمها ماذا؟ تغيير الخرقة زائدا الاغتسال، يجب عليها الغسل. تغيير الخرقة هذا الثاني يلزمها مع ذلك، ذلك إشارة إلى تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، مع ذلك تغيير الخرقة هذا واحد، والغسل لصلاة الغداء، صلاة الغداء يعني صلاة الصبح، يجب عليها أن تغتسل لصلاة الصبح. طيب هذه إذا لم تغتسل الصبح نايمة شلون؟ نايمة شلون؟ واحد ينام صلي، لا بد من الاغتسال، لا يسقط عنها الغسل، يجب عليها الغسل. نعم. وفي الثالث، الثالث ماذا؟ أحسنت، الاستحاضة الكبرى، يعني شو؟ يثقب ويسيل، يسيل، هذه تسمى الاستحاضة الكبرى، يلزمها مع ذلك، شوف الآن مع ما ذكرناه جميعا، مع ذلك إشارة إلى تغيير القطنة وتغيير الخرقة والوضوء لكل صلاة والغسل، يلزمها بعد ماذا؟ يلزمها غسلان، يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، هاي واحد غسل واحد، يعني تجمع بين صلاة الظهر، يعني بين الوقتين تجمع، لأنها تجمع بالصلاة، لأنه الصلاة لكل واحدة وضوء، تصلي لكل واحدة بوضوء، لكن الغسل لهما غسل واحد، لصلاة الظهر ولصلاة العصر غسل واحد، وغسل لمن؟ للمغرب والعشاء، معناه الغسل الأول هناك لصلاة الصبح، معناه هكذا الملابس الداخلية تغير. شوف بقى الآن تغير هذه الحطابة موجودة، هذا أنت سألت حتى أجيبك، يعني ليش تخجل من سؤالك حتى أجيبك، لماذا تخجل من السؤال؟ الآن تغير الحطابة أو الفوطة الصحية يعبر عنها، هذه تغيرها زائدا تغيير اللباس الداخلي. اللباس الداخلي يكون مقام الخرقة. هي حتما لها لباس داخلي يعني. بدون لباس ما هي. حتما لها لباس داخلي. وفي الثالث فيما إذا سال الدم وثقب الكرسف، هذه تسمى الاستحاضة الكبرى، يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، تجمع بين الظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وإذا فعلت ذلك صارت ماذا؟ وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة، ما صار طاهرة. ليش؟ لأن الدم موجود، وإنما تنزل منزلة الطاهرة. ليش؟ من باب التعبد، تعبدا، من باب التعبد صارت بحكم الطاهرة. حينئذ إذا صارت بحكم الطاهرة معناه ماذا؟ يعني يترتب عليها أحكام الطاهرة، يعني يصح لها الصلاة ويصح لها الصوم، ويجوز لها أن تدخل في المسجد، ويجوز لزوجها أن يأتيها متى شاء، يجوز الوطئ، ترتب جميع الأحكام إذا نزلناها منزلة الطاهرة. وإذا كان لها حكم الطاهرة، ما حكم الطاهرة ماذا؟ المرأة الطاهرة يجوز لها الصلاة، صلاتها صحيحة، ويقبل وصومها صحيح، وتلاوتها أو قراءتها لسور العزائم كلها جائزة، ودخولها في المسجد بعد، ويجوز وطئها، يجوز للزوج أن يطأها. هذه أحكام، يعني هذه، لأنه هذه أحكام مترتبة على الطهارة، هذه أحكام مترتبة على الطهارة. وإن أخلت بذلك، طيب لو فرضنا أنها لم تفعل شيء من هذه الأشياء، إذا أخلت ما فعلت، كان يجب عليها الغسل ما اغتسلت، يجب عليها تغيير القطن ما فعلت، ما غيرت، يجب عليها الوضوء ما توضأت، وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. يعني إذا لم تتوضأ ولم تغير القطنة لا شك أن صلاتها شو؟ باطلة. وإن أخلت بالأغسال، بالأغسال كيف؟ الأغسال ما اغتسلت، هنا لم يصح صومها. هذا هنا الأغسال بالنسبة للمستحاضة يسمى شرط متأخر، هذا البحث تأخذوه في الأصول. الشرط المتأخر كيف يعني؟ الآن مو يجب عليها في المستحاضة الصغرى أو المتوسطة، ماذا يجب عليها؟ الغسل لصلاة، شوف، لصلاة الصبح. يقول الفقهاء هذا الغسل لصلاة الصبح شرط، شرط لمن؟ صح لصحة صومها، لكن أي صوم؟ مو صوم اليوم الذي اغتسلت له، لصحة صومها السابق. يعني مثلا اليوم أربعة، مو هيك؟ البارحة ماذا؟ كان ثلاثة، مو هيك؟ ما واحد يعرف. اسمع متى يجب عليها الغسل؟ يجب عليها الاغتسال اليوم صباحا. البارحة كانت هي صائمة، وصحيح هي عليها، هي مستحاضة، لكن يجب عليها الصيام. فهنا اليوم لما اغتسلت صباحا، هذا الغسل شرط لمن؟ شرط لصحة صومها السابق، لصحة صوم يوم الثلاثاء. أما هذا اليوم يوم الأربعاء، فغدا الخميس، هذا يسمى الشرط المتأخر. لا، هي تغتسل اليوم صباحا، لكن هذا الغسل شرط لصحة صومها السابق، لا صومها اللاحق، هذا يسمى الشرط المتأخر. هذا إن شاء الله تأخذون في عبادية الطهارات الثلاثة في باب مقدمة الواجب في الأصول، يعني ليس هذا بعد ما تقرأ كثير يعني من الأصول حتى تصل إلى هذا. إذا قرأتم أصول المظفر في المجلد الثاني تأخذون. نعم. وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة، وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، إذا لم تتوضأ لم تغير القطن لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها. هذا واضح. الفصل الرابع، انتهينا من الاستحاضة ومن الحيض، الآن ندخل طبعا هي لا أحسن فقط الغسل شرطهم، أنا قلت الغسل شرطهم. تصلي صلاة الصبح ونافلة صلاة الصبح بوضوء واحد، تصلي صلاة الظهر مع النافلة بوضوء واحد، صلاة العصر مع النافلة بوضوء واحد، لكل صلاة وضوء، الصلاة وما يتعلق بالصلاة وضوء. يمشي الحال حبيبي، هذا الواجب، الواجب عليها اتيان صلاة الظهر، صلاة الواجبة، فالصلاة الواجبة ما يتبعها أيضا يلحق بها. يمشي الحال، يمشي يمشي والله يمشي الحال. في النفاس، النفاس بالكسر، ها بكسر النون، النفاس، إيه النفاس مو النفاس، النفاس هو عبارة عن وضع المرأة حملها ولادة، فيقال نفست المرأة، نفست المرأة نفاسا، ونفست فهي نفساء، هكذا يقال في اللغة العربية، نفست المرأة نفاسا ونفست فهي نفساء. الدمع يقال نفاس. الآن ماذا تقرأ؟ في النفاس، معنى هو جمع. أعيد لك، النفاس باللغة يعني بالكسر، الآن بالكسر هو عبارة عن وضع المرأة حملها، المرأة تضع حملها بالولادة ولادة، هذا يسمى النفاس، مأخوذ من تنفس الرحم، لأنه يحدث تقلصات في الرحم حتى يصير الولادة، أو مأخوذ من النفس وهو النسمة، النسمة يعني الولد، لا والذي برأ النسمة، برأ النسمة شو يعني؟ الإنسان، النسمة بمعنى الإنسان، فهو عبارة عن هذا. فيقال نفست، شوف الآن فتحت النون، نفست المرأة نفاسا، نفست المرأة نفاسا مفعول مطلق، ونفست هنا شوف مبني للمجهول، ونفست فهي نفساء، هذا من ناحية اللغة. جمع النفساء شوف، الجمع يقال مو نفساءات، جمعها نفاس، على وزن اي شيء، على وزن عشراء جمعها شو؟ عشار، عشراء جمعها عشار، وربما يجمع على نفساوات، هذا من ناحية أما من ناحية الاصطلاح كما أشرت لكم، قلت النفاس مأخوذ من أين؟ مأخوذ إما من تنفس الرحم، رحم المرأة تقلصات، أو من النفس، النفس هو الولد، هو الولد، أو مأخوذ من الدم، مأخوذ من الدم لماذا؟ لاستلزام الولادة، دائما المرأة حينما تولد شوف أثناء ولادتها ماذا يلازمها؟ يلازمها خروج الدم، فهذا الدم يسمى دم النفاس، مع الطفل يخرج، هذا يسمى نفاس، وهذا ما هو عرفه، يقول النفاس هو دم الولادة، هذا هو الذي يقوله المصنف. فأول مرة لابد أن تعرف الأقوال حتى تعرف تصل إلى قول المصنف. المصنف يقول النفاس هو دم الولادة، فالدم المصاحب للولادة هو دم النفاس يسمى. طيب الذين يقولون هو بمعنى الولد ليس بمعنى الدم، فإذا خرج الولد بدون دم هل يجب عليه الاغتسال؟ خاصة أنتم في عقائدكم، يعني أنتم تتكلم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تتحيض؟ لا لا تتحيض، وتقول بتول وتقول عذراء حسب ما ورد في الأحاديث، لا تعتل مثلما تعتل أو يعتلن النساء، لا يأتيها الطمس. فاطمة الزهراء ولدت الحسن عليه السلام ظهرا وصلت صلاة العصر، هل اغتسلت أم لا؟ معناه لا يأتيها الدم، لم يأتيها دم الولادة، هل اغتسلت أم لا؟ أنتم دائما تقرؤون هذا الأخر في مناقبكم مآثركم، يعني تقرؤون هذا اغتسلت أم لا؟ من أين تبتلى؟ بطهر ينطهر يده، خرج الولد النفاس يجب أن تغتسل؟ لا بابا، يجب عليها أن تغتسل. لذلك ورد في روايات أنها بعدما ولدت الحسن وضعت الحسن اغتسلت وخلت العصر. أرجع على الروايات تجدها صريحة بهذا. فهي إذن بناء على هذا، بناء على هذا خروج الولد هو عبارة عن خروج الولد، يعني مأخوذ من النفس، فيجب عليها الاغتسال. الحمد لله رب العالمين. شوف صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى الطاهرين. شو تتكلم حول ماذا؟ تتكلم حول ماذا؟